ورد أنه صلى الله عليه وسلم في غزاة له مر على قبر فبكى وأبكى من حوله، فلما سئل قال عليه الصلاة والسلام: هذا قبر أمي، وقد سألت الله عز وجل، استأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. لكنه عليه الصلاة والسلام بكى بكاء شديدا حتى أبكى من حوله. أمه هي آمنة بنت وهب، وقد مرت معنا، وقلنا شوقي يقول: أسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة. آمنة بنت وهب ماتت في العام السادس للهجرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ريب أنه يذكر شيئا من رقتها وحنانها وشفقتها عليه، ولما تحدث عن نفسه قال: أنا دعوة إبراهيم أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي حين رأت أن نورا خرج منها أضاءت له بصرى من أرض الشام. فبكى صلى الله عليه وسلم، ولشدة بكائه أبكى من حوله وهو واقف على قبر أمه. فحق الأم أيا كان حالها حق عظيم، حق جليل. قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. والله عز وجل قال: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فحق الأم حق عظيم خلده القرآن: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بعض أهل العلم فقه من هذا الحديث أن أم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، بحجة أن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له. والحق عندي أن هذا ليس فيه دليل على أنها في النار، بل إن غاية الأمر أن يتوقف في أمرها، إذ أنه من المحال أن يحكم عليها بكفر، والنبوة والرسالة وتوحيد الألوهية لم يعرض عليها. فإنه لا يقال لكافر أنه كافر إلا إذا عرض عليه الدين فلم يقبل، لأن كفر في اللغة بمعنى غطى ووارى، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. وهذه المرأة ماتت وسيد ولدي آدم عليه الصلاة والسلام يومئذ في السادسة من عمره، أي أنه قطعا لم تشهد بعثته ولا نبوته ولا تعلم شيئا مما أرسل به. والله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول عن أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فمن يدخل النار قال لرسله، قال لنبيه الذي أرسل إليه، سواء من أمة محمد ومن غير أمة محمد، إن أنتم إلا في ضلال كبير. وهذه المرأة لم يقع منها هذا، ولم يقع كذلك من عبد الله أبيه. فما يقال في حق آمنة هو ما يقال في حق عبد الله. والصواب عندنا، وعليه كثير من أهل العلم، وقال به شيخنا الشنقيطي رحمه الله، أن حالهما أن يتوقف في حالهما، ولا يحكم لهما بجنة ولا نار. ولو قال قائل إنه يرجى لهما من فضل الله عز وجل ورحمته ومقام النبي صلى الله عليه وسلم عنده أن يكون من أهل الجنة لما أبعد، بل نرجو الله ذلك، لكن لا ندعو به، لأنه أن الدعاء عبادة وشرع، وهذا لم يشرع لنا. فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم منع أن يستغفر لها، فمن باب أولى أن لا نتجرأ ولا نقتحم ما ليس لنا، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله، ونقول نقف عند حدود ما علمنا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لكن لا نقول إن في الحديث ما يدل على أنها في النار، فليس للنار ذكر في هذا الخبر، لا من قريب ولا من بعيد.